والآن مع الشريط الرابع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ينعقد هذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على مجموع كلام شيخ الإسلام ابن عباس بن تيمية رحمه الله في الرسالة المسماة بالقواعد النورانية، وهذا هو 15 من الشهر السابع من سنة 29 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. كنا قرأنا في صدر الكلام الذي كتبه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكان تعليقا منه على بعض المسائل التي قول أهل الحديث بحسب ما اختاره ورجحه أميز من قول كثير من الفقهاء، وإن كان المقصود بأهل الحديث هم الفقهاء من وجه آخر فإنهم محدثون وفقهاء، وهم فقهاء المحدثين. وأشار إلى شيء من المسائل والأبواب التي تعطي طالب العلم وصاحب البحث معنى في التوسط في النظر الفقهي باعتبار ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة وما تولد عن هذين الأصلين من الأدلة المعتبرة عند الفقهاء وعلماء الأصول، وهي ما سميت بالأدلة المختلف فيها. وهذا هو الأصل الأول والمقام الأول الذي يجب اعتباره وتقديره والإتيان على تحقيقه، ولكن يتصل به مقام آخر وهو حسن الفقه، وهذا هو الأصل الثاني، حسن الفقه في أخذ المسائل الفقهية. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكما يلتمس الدين باتباع ما دل عليه الكتاب والسنة فهذا تحقيق لمقام الديانة، ولكن مقام الفقه يتحقق باعتبار ما قدره ونظمه العلماء رحمهم الله، ولا سيما بعد نظم العلوم، فإنما نظموه في سائر علوم الشريعة سواء أكان ذلك في المقدمات أو كان ذلك في النتائج. في المقدمات كأصول الفقه فإنه مقدمة نظرية لفهم الفقه ولضبط الفقه، أو في النتائج كالفروع الفقهية التي انتهى الفقهاء فيها بأحكام، إما أحكام تكليفية وإما أحكام وضعية بحسب اصطلاحهم. فطالب العلم لا بد له من اعتبار هذين المقامين: مقام العناية بكلام الله ورسوله، وهذا هو الأصل الأول وهو مقتضى الإيمان والدين، ومقام العناية بالنظر الفقهي الصحيح الذي درج عليه أئمة الفقهاء، ومنهم الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم من كبار أئمة المسلمين وعلمائهم، ومن جاء بعدهم من المتأخرين الذين عرفوا بالتحقيق وهم منتسبون لهؤلاء الأئمة في الجملة، وإن كان منهم من يختص بتتبع طريقة أهل الحديث وما كان عليه فقهاء المحدثين، فهذا في الجملة كله خير. ولكن يبقى أن طالب العلم يجمع هذان أو يجمع هذين الأمرين ليكون محققا في الفهم، فإنه لو أخذ المقام الأول وحده وصار في نظره إلى معنى تحقيق الاتباع الكتاب والسنة دون اعتبار بما نظمه العلماء والفقهاء فإن هذا عند التحقيق ليس من تحقيق الكتاب والسنة، بل سيقع في كثير من الشذوذ في الرأي، ولا بد له من منهج فقهي معروف يطرد قوله عليه، فهذا ليس تحقيقا للفقه. ولو أنه قصر في المقام الأول وبالغ في اعتبار الثاني لصار من التقليد المذموم والجمود المذهبي المذموم، حينما يرى أن دلالة النص المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على معنى ويترك هذا المعنى لقول رجل من الرجال ولو كان فقيها، فإن هذا لا ينبغي من صاحب علم وفقه، مثل هذا لا ينبغي من صاحب علم وفقه ولا يصح. وهذا الذي ذمه العلماء، وهو التقليد المذموم، كقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمسلمون بحاجة إلى أن يعنوا بهذين الأمرين، أن يكونوا على سلف آثارهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه كما في صريح القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك من اتبعهم بإحسان وهم أئمة التابعين ومن جاء بعدهم من كبار الأئمة كالذين أشرنا إلى شيء من أسمائهم. ولكن هذا المقام لا ينقص المقام الأصل والأجل، وهو المقام الأول، مقام التعظيم لقول الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا جمع بين هذين الأمرين، بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين، فدل على أنهما أصلان متلازمان، فدل على أنهما أصلان متلازمان إذا ما أحسن الفقه في اعتبارهما. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبق أن الله جل وعلا ذكر أن الناس في أخذهم لما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم على وجهين: إما مستجيبون أو متبعون لأهوائهم، في قوله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولا أحد يقول إن هذا السواد من أئمة المسلمين وفقهائهم وعلمائهم أصحاب هوى، بل هم مستجيبون لله ورسوله، والمستجيب يجتهد في هذه في تحقيق الاستجابة، فتارة يكون تحقيقه لها مقدرا بالقطع لأن المسائل قد أجمع عليها، وتارة تكون الاستجابة هي من باب الاجتهاد الذي إن أصاب فيه فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فإذا ينبغي لطلبة العلم أن يعنوا بالموازنة بين هذين الأصلين، فما أجمع عليه الأئمة سواء كان ذلك في المقدمات أو في النتائج فإنه يلزم، وما اختلفوا فيه في المقدمات، مقدمات الاستدلال وطرق الاستدلال وهي مسائل، أو في بعض الأدلة المختلف فيها، أو اختلفوا في النتائج الفقهية وهي كثيرة الاختلاف كما تعلمون، ما اختلف الفقهاء فيه والعلماء فيه فإنه فيه سعة من حيث الأصل، ويقصد الناظر وطالب العلم منهجا معتدلا في ترجيح مذهب من المذاهب أو قول من الأقوال أو اجتهاد من أنواع الاجتهاد المتعددة، لأن البعض في صدر من أو في تاريخ سلف صار هناك كثير من التعصب من بعض الناظرين في الفقه لبعض مذاهبهم، وهذا التعصب إذا زاد على مثل هذا الوجه حتى بعضهم ربما تردد في صحة بعض المذاهب خلف بعض، هذا لا شك أنه مما لا أصل له في الشريعة، والاجتهاد إذا اختلف لا يوجب مثل هذا المعنى. وبالمقابل في هذا العصر حصل من كثير من طلبة العلم في كثير من الأمصار الإسلامية عناية باتباع الكتاب والسنة ونزع إلى تحقيق هذه الطريقة. وهذا المعنى في أصله معنى شريف وفاضل، وقام عليه علماء عنوا بتحقيقه وبيانه للناس ولطلبة العلم، فهذا المقام مقام شريف في الأصل، ولكن ينبه إلى حسن الأخذ له حتى لا يقع طالب العلم في بحثه الفقهي وآرائه الفقهية إلى نوع من الأقوال التي وإن قال بها من قال من سلف إلا أنها من الأقوال الشاذة المتروكة. وسبق البيان أن القول الذي يكون عليه الجمهور من أئمة الأمصار فإنه يكون في الجملة هو الراجح، وإن كان هذا المعنى قد لا يتحصل لكل من نظر المسائل، بل ربما ظهر له أن الحديث صريح في كذا فكيف تركه الجمهور من أئمة الأمصار وربما تركه الأئمة الأربعة، فيكون ما ظنه طالب العلم في ابتداء طلبه للعلم ما ظنه صريحا هو عند التحقيق ليس من الصريح، كالمسألة التي سبق من المسائل القريبة لما جاء في حديث أبي ذر إذا قام أحدكم يصلي فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، فالحديث من جهة صحته أخرجه الإمام مسلم الصحيح، فيأتي بعض طلبة العلم ويقول إن هذا حديث في صحيح الإمام مسلم ودلالته صريحة، فلماذا ترك الجمهور العمل بذلك؟ لأنك تعلم أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد في رواية لا يذهبون إلى إبطال الصلاة، فهو مذهب جمهور الفقهاء أنهم لا يبطلون الصلاة بمرور هذه الثلاث، فيكون الجواب أن ما ظنه هذا المبتدأ في النظر وفي العلم ما ظنه صريحا هو عند الفقهاء والأصوليين وأهل اللغة ليس بصريح، هذا ليس من الصريح، لا يوجد حديث صريح وصحيح ويطبق الجمهور من أئمة الأمصار على ترك العمل به، هذا لا مثال له عند التحقيق، وإن كان البعض قد يفرض بعض الأمثلة التي لها جواب أو عنها جواب، لكن لا تجد حديثا صريحا من جهة الدلالة صحيحا من جهة الإسناد لا كلام فيه، وترى أن جمهور أئمة الأمصار المتقدمين ذهبوا إلى إيش؟ إلى ترك العمل به. ولهذا من فقه الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله لما كتب جامعه في الحديث وهو المعروف بالسنن أو المشهور عند أكثر بسنن الترمذي، نبه الإمام الترمذي رحمه الله على أن في صحيحه أو عفوا على أن في جامعه أحاديث أربعة ترك العلماء الأخذ بظاهرها، وليس مقصوده رحمه الله أنهم تركوا العمل بهذه الأحاديث، وإنما ما قد يتبادر من الظاهر لدى كثير من أهل النظر الأول فإنه لا يكون على هذا الوجه، وذكر منها حديث ابن عباس الذي اتفق الشيخان على إخراجه وأخرجه الترمذي والإمام مالك في الموطأ وجماعة من المحدثين، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقد يتبادر ظاهر يظنه بعض الناظرين، وين المسؤول عن الصوت في المسجد؟ كيف؟ في تردد. إذا نقول في حديث ابن عباس قد يتبادر في نظر البعض أنه يجوز الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر، يجوز الجمع مطلقا. لماذا؟ قد يقول قائل لأن ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان هذا متأخرا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أو أراد ألا يحرج أمته. فالترمذي يشير في الجامع إلى أن هذا ترك ظاهره، ومقصود بالظاهر الذي ترك ما هو؟ المقصود هنا أنه ترك العمل عند أهل العلم بالجمع بين الصلاتين من غير عذر، لأنك إذا تأملت الحديث، وهذا الذي فهمه الأئمة منه، ليس فيه دلالة على أنه يصح الجمع بدون عذر، فإن ابن عباس إنما نفى بعض العذر، ونفيه لبعض العذر ليس نفيا لإيش؟ ليس نفيا لسائره، بل تخصيصه للبعض بالنفي دليل على إمكان غيره، فإنه قال من غير خوف ولا مطر، وتعلم أن العذر الذي يصح به الجمع، وهذا ما اختاره كثير من فقهاء المحدثين من هذا الحديث، أن العذر قد يكون ليس خوفا ولا مطرا. فإذن لا يوجد نص من كلام الله أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحة ويكون صريحا في الدلالة، وترى أن جمهور الأئمة مع اختلاف أمصارهم يطبقون على تركه، هذا لا مثال له عند التحقيق، أو البعض قد يمثل أحيانا بمسألة طلاق الثلاث، وأن ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى طاووس عن ابن عباس قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، قال فأمضاه عليهم. هذا رواه الإمام مسلم الصحيح وغيره من رواية طاووس عن ابن عباس، وقد يقول قائل إن هذا حديث ذكره ابن عباس وهو صريح لأن طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر خلافة عمر أن طلاق الثلاث إيش واحدة، وأن إمضاء الثلاث اجتهاد من عمر على سبيل التعزير، والحديث في مسلم. ومع ذلك تعلم أن الأئمة الأربعة يذهبون إلى أن طلاق الثلاث ثلاث، على تفصيل فقهي في ما ينعقد أو ما يثبت به طلاق الثلاث عندهم، لكنهم لا يذهبون إلى حديث طاووس هذا. أيضا هذه المسألة إذا حققت النظر فيها وجدت أن الأمر ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فالمخالفون من الفقهاء الأربعة وغيرهم لهم جواب عن هذا الأثر الذي رواه طاووس، فمنهم ولا سيما من كان من أهل الحديث كالإمام أحمد، فإنه لا يذهب إلى صحة الأثر أصلا، وإن كان في مخرجا في مسلم كما تعلم، فإن هذا حكم باعتبار من بعد الإمام مسلم، وأما باعتبار قدماء المحدثين فلا يقال عليهم هذا الحكم. فالإمام أحمد يعل هذا الحديث ويرى أنه من أفراد طاووس عن ابن عباس، ومن يخالف من وجه فقهي فلهم جواب أيضا. ليس المقصود هنا الترجيح في المسألة، إنما المقصود أن الأقوال التي عليها الكبار من الأئمة ينبغي الاعتدال في النظر فيها، وهذا ليس إطلاقا لتصحيح قول الجمهور، فإن التصحيح المطلق إنما يكون للإجماع، وأما ما لا إجماع فيه فالواجب اعتبار ما دل عليه الدليل من قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد من حسن فقه، وهذا المعنى الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ورب حامل فقه ليس بفقيه فيه. فينبغي لطالب العلم كما يقصد الاتباع يقصد الفقه، ويعتبر بمنهج القدماء من كبار المحدثين وكبار الفقهاء، ويقرأ في جواباتهم ومسائلهم وآرائهم وكتبهم التي كتبوها أو جمعت عنهم، هذا منهج فاضل لطالب العلم، فيكون معتدلا في النظر، ليس على تقليد ضعيف وجمود ضعيف، وليس على افتيات على الجماهير من العلماء لظواهر تظهر له وهي عند التحقيق ليست ظاهرا من النص. إذن ما سبق الإشارة إليه من المسائل فيما قرأناه هو نوع من المسائل، ليس المقصود المسائل نفسها، وإنما المقصود المثال على معنى ما سبق التنبيه إليه. ننتقل بعد ذلك إلى مثال آخر في عرض الإمام ابن تيمية لتحريره للنظر في المسائل في صفحة 18، صفحة 18، قال فصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض، كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار. ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار وهو 5 مواقيت، ووقت اضطرار وهو 3 مواقيت. ولهذا أمر الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. نعم، وهذا من دقيق المسائل، فإن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فمعناها أنها طهرت وأدركت شيئا من وقت إيش؟ من وقت العصر، فإن العصر له وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس، على المشهور في حديث عبد الله بن عمر بن العاص الثابت في الصحيح في صحيح الإمام مسلم وغيره، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس. فإذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فقد أدركت وقت العصر، فهي تصلي صلاة العصر لأنها أدركت وقتها. لكن هل تصلي صلاة الظهر؟ الجمهور من العلماء يذهبون إلى أن الحائض إذا طهرت في وقت العصر ولو في آخره فإنه يلزمها الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء ولو في آخره فإنه يلزمها مع العشاء إيش؟ المغرب. الجمهور من العلماء يذهبون إلى هذا، وهذا ربما يصلح أيضا مثال لما سبق أن أشير إليه، مع أنك إذا نظرت ظواهر النصوص لا تجد نصا ظاهرا أو صريحا مأثورا يصرح بهذا المعنى، أي نصا معينا، لا تجد نصا معينا على هذا المعنى، وإن كانت المسألة فيها خلاف، حتى خلاف مأثور عن بعض التابعين كالحسن البصري وبعض المتأخرين من الفقهاء كذلك. فمن أهل العلم من يرى أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر، ولا يلزمها في الثاني إلا صلاة العشاء، لا تلزمها المغرب. لكن الجماهير يقولون يلزمها الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحالين. الجمهور هنا إنما أخذوا الأمر من جهة أحكام أهل الأعذار في الشريعة، فلما وجدوا الشارع رخص لأهل الأعذار بالجمع بين الصلاتين قالوا: والحائض لما أدركت وقت العصر في آخره فإنما تأخرت عن الصلاة إلى آخر الوقت لكونها ماذا؟ معذورة بالحيض، فإنه لا تصح منها الصلاة قبل طهرها. فلما أخذت حكم أهل الأعذار، وأهل الأعذار يجمعون الصلاة، يجمعون الظهر والعصر ويجمعون المغرب والعشاء، فقالوا كما أخذت الحكم من هذا الوجه فإنها تأخذ الحكم من هذا الوجه. فإذن هو مخرج على حكم أهل الأعذار، وهذا يرونه عن الجمهور يرونه من طرد دلالة أحكام الشريعة، وهذا معنى مهم للناظر في الفقه ولطالب العلم، أن يعنى بالاضطراد الفقهي، وهذا من الحسنة الموجودة في المذاهب، أن من يأخذ بمذهب من المذاهب، وإن كان هذا ليس على دعوة للأخذ بأي مذهب كيفما اتفق، بل لا بد أن يبنى على قواعد صحيحة، لكن من امتياز المذاهب أنها يكون فيها اضطراد فقهي لدى طالب العلم المتبع لهذا المذهب وذاك المذهب. لماذا؟ لأن البعض ربما أخذ في اعتبار دلالة دليل من الأدلة ولا سيما المختلف فيها، فتجد أنه يعمله في مسألة وفي مسألة نظيرة لهذه المسألة في الدليل لا يعمل ذلك الدليل، فهذا يكون نوع من التضاد في الأخذ الفقهي، مرة يعمل بقول الصحابي ومرة في مسألة أظهر منه كلام الصحابة لا تجد أنه يعمل بها. نعم قد يكون هناك دليل أقوى أوجب الصرف، هذا مسألة أخرى، لكن الاضطراد الفقهي هذا معنى مهم، ولهذا من ممتاز به المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله ومن كتب الشافعية المقارنة، أن النووي في كثير من الأبواب إذا أتى أول الباب نبه إلى أن جماع الأحاديث الواردة في هذا الباب هي كذا، فيذكر في مثلا سجود السهو أن الأحاديث الواردة في هذا الباب جماعها، وكأنه يقول إن مدار أكثر المسائل في هذا الباب على هذه الأحاديث. هذا الجمع حينما يجمعه الناظر في الكتاب ابتداء يكون عنده اضطراد في المقارنة بين الأدلة والاعتبار بجميع الأدلة وليس ببعضها، فلا بد من العناية بمسألة الاضطراد الفقهي، فإن المسألة في الشريعة لا تخرج عن مثيلها ولا تخرج عن ما يتفق معها في المعنى أو في المقصد أو في العلة، فإن الشريعة على معنى واحد. والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه من جهة أن بعضه يصدق بعضا في المعاني، سواء المعاني الخبرية أو المعاني المتعلقة بالتشريع والأمر والنهي. فالمعاني الخبرية كإخبار الله عن موسى أو عيسى أو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أو الأمم أو أحوال آخر الزمان أو ما كان من الأمم قبل ذلك، هذا القرآن يصدق بعضه بعضا والشريعة يصدق بعضها بعضا في الأمور الخبرية، هذا واضح، ولكن كذلك في أمور التشريع في الأمر والنهي، كذلك في أمور التشريع في الأمر والنهي، ولهذا الشريعة معللة عند جمهور المسلمين، الشريعة معللة وأحكامها معللة، والعقل يدرك الحسن والقبح في الأحكام، وإن كان هذا الإدراك لا يعني أن العقل مصدر للتشريع وليس مصدر للتشريع، ولا يستقل بالتحسين والتقبيح العقلي كما قرره بعض النظار من السالفين، أن العقل يحسن ويقبح ويجعلون تحسينه وتقبيحه له نتائج في الحكم، وقابلهم بعض النظار الذين بالغوا في نفي تحسين العقل وتقبيحه وفي تعليل الأحكام، والجمهور من المسلمين وعلماءهم ونظارهم وفقهاءهم على أن العقل له مورد ولا تضاد بين العقل وبين الشريعة، ولكن هذا التحسين أو التقبيح ليس معناه أنه مصدر للتشريع، وإلا الشريعة جاءت على وفق الأحكام الفطرية وعلى وفق الأحكام العقلية الصحيحة، وإن كان بعض البشر قد تذهب عقولهم إلى معنى يظنونه حسنا ويكون في حقيقته عند العقلاء أنفسهم وعند جمهور العقلاء فضلا عن تشريع الله أنه قبيح، فهذا عارض من عوارض الناس أو عوارض البشر ليس إلا. نعم، فإذا هذه المسألة هذا مذهب الجمهور، ولهذا الإمام أحمد لما سئل فيها أو سئل عنها عن صلاة الحائض للظهر إذا طهرت وقت العصر قال نعم، قيل فما وجهه، كأنه يقال أو كأن صاحبه يقول له ما دليل ذلك، يعني ما وجه ذلك أي ما دليله، قال الإمام أحمد رحمه الله قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن، وهذا من حسن فقه الإمام أحمد، ليس أنه هنا مقلد تقليدا محضا أو التقليد المذموم، لا، وإنما لما رأى أن علماء التابعين جماهيرهم ذهبوا إلى هذا المعنى صار لهذا المعنى اعتبار إيش آخر، وإلا معلوم أن الدليل لا بد أن يكون وجها من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو كذلك هنا، فإنه مأخوذ من دلالة النصوص في حكم أهل الأعذار. نعم. وأحمد موافق في هذه المسألة لمالك رحمه الله، وزائد عليه بما جاءت به الآثار. الشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف، وكذلك أوقات. نعم، الجمع بين الصلاتين في سائر المذاهب الفقهية موجود، ولكنهم مختلفون من جهة تقديره والتوسع فيه. وأضيق المذاهب في هذا هو مذهب الأحناف، فإنهم يضيقون في مسائل الجمع ولا يذكرون إلا الجمع بعرفة. وأوسع المذاهب في هذا هو مذهب فقهاء المحدثين الذين أخذوا بسائر ما ورد من السنن والآثار في الترخيص في جمع الصلاة إلى أختها، وهي الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، سواء كان ذلك جمع تقديم أو جمع تأخير، وذلك للأعذار الواردة وما كان بقوتها وفي معناها. ومن الأعذار التي وردت في هذا السفر فإنه يرخص في جمع الصلاة. ثم من يرى أن السفر يصح له الجمع يختلفون في السفر الذي يصح له الجمع، أهو كل سفر أم لا بد أن يكون سائرا أو يكون محتاجا إلى الجمع في السفر، هذه مسائل خلاف. والأظهر فيها أن المسافر يجوز له الجمع مطلقا، ولكن إذا قيل إنه يجوز له فليس معنى هذا كما يفهم بعض العامة أنه الأفضل في حقه، بل الأفضل في حق المسافر عدم الجمع، بل يصلي الصلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها، هذا الأفضل. ما لم يوجد نوع من المشقة فإن دفع المشقة مقصود في الشريعة، فيكون الفاضل الجمع إذا تحققت المشقة البينة عليه. أما ما لم توجد مشقة وحاله متيسرة فترك الجمع هو الأولى. ولكنه لو جمع الصلاة إلى أختها الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء فإن الجمع جائز وإن لم يكن مشروعا. وفرق كما تعلم بين الجمع في السفر وبين القصر، فإن القصر سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقل عنه أنه صلى تماما في السفر، وكل حديث يروى أنه أتم في السفر فإنه لا يصح كما نبه إليه أهل الحديث. بل جميع الآثار المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة في السفر. بل من أهل العلم من يذهب إلى أن صلاة السفر تصلى ركعتين على أصلها، وأن الله هكذا فرضها، ويأخذون بما جاء في حديث عائشة وابن عباس في الصحيح وغيره: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. في الحديث الآخر: إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. هذا معنى الجمهور على خلاف على كل حال، وهو الأظهر أن الصلاة في السفر مقصورة عن الأصل ولم تفرض على هذا الوجه. ومعنى قول عائشة وابن عباس: فرضت بمعنى شرع الله القصر في السفر، وإلا الصلاة أول ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلاها، والقصر أخذ عن الأصل. على كل حال هذا قد يكون في بعض الموارد من الخلاف اللفظي، لكن السفر يجوز له الجمع ويستحب فيه القصر. ولهذا ليس من الديانة أو من كمال الديانة الإتمام في السفر كما يفعله بعض العوام، وإن كان هذا يرجع إلى ما يسمى سفرا ويعتبر عند الفقهاء سفرا. وتعلمون أن هذه مسائل فيها خلاف مشهور، هل يقدر بأيام، بأربعة أيام أو 15 يوما أو 19 يوما كما هو مذهب ابن عباس، أو يقدر بالعرف كما هي طريقة كثير من أهل الحديث ويختارها الإمام ابن تيمية أو ما إلى ذلك. على أن القول بأنه يقدر بالعرف حقيقتها فيما يظهر لي أن جميع الفقهاء يقدرون بالعرف، لأن من يقرأ في كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول وهو يقرر في كلامه ومن تبع طريقته أن من الفقهاء من حد ذلك كما هو المشهور عند الجمهور من الفقهاء بأربعة أيام، ومنهم من يقول 15 يوما، ومنهم من يقول 19 يوما إلى آخره، ويجعلون القول الثاني أن الأيام أو أن السفر ليس مقدرا وإنما هو عرفي وغير محدد. لا، هو الحقيقة أن الجمهور الذين قدروا سواء قدروا بأربعة أيام أو بأكثر منها، هذا التقدير في حقيقته عرفي. فعند التحقيق تجد، لأنه بعض العلماء حتى من كبار الحنابلة قال إنه لا يعلم لماذا ذهب له الجمهور من التقدير أصلا، وهذا ذكره بعض الكبار من فقهاء المذهب الحنبلي، قال إنما ذهب إليه الجمهور، يقصد جمهور الأئمة في تقدير السفر بأربعة أيام، أنه ليس له أصل، يقول لا أعلم له أصلا. على كل حال هذا اجتهاد، ولكن عند التأمل فإن من قدره بأربعة أيام هم أيضا صاروا إلى العرف، بمعنى أنهم وجدوا أن العرف يعني سائر الأقوال الفقهية فيما يظهر لي تتفق على أن السفر عرفي، ولكن هل هذا العرف يقدر بحيث ينضبط أو يترك لكل وقت ولزمان ولشخص بحسبه؟ فالجمهور رأوا أن العرف يقدر هذا، والتمسوا التقدير العرفي من بعض الدلائل الشرعية التي تعطي تفريق عرفي بين السفر وبين الإقامة. مثلا المهاجر من الصحابة، من هاجر من مكة إلى المدينة النبوية، المهاجر نهي عن الإقامة في إيش؟ في أرض الهجرة، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، هذا ثابت في الصحيح. والإمام أحمد لما سئل عن مسألة الأيام في السفر وقال إنها 4 استدل بهذا الحديث، وقال هذا كلام لا يفهمه كل أحد. الإمام أحمد استدل بهذا الحديث على التقدير بأربعة أيام، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، ثم قال الإمام أحمد وهذا كلام لا يفهمه كل أحد. المعنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم رخص بثلاثة أيام دل على أنها في العرف إيش؟ لا تسمى ماذا؟ ليست إقامة. والمهاجر من هي أن يقيم؟ فلو كان ما زاد على 3 وهي 4 لو كانت لا تسمى إقامة لرخص له فيها. فلما لم يرخص المهاجر إلا بثلاثة، أن يعزم البقاء 3 أيام فحسب، دل على أنها في العرف هي إيش؟ أدنى ما دون الإقامة، وأنها إذا زادت إلى 4 وما بعدها تكون إيش؟ إقامة، وقد نهى المهاجر عن ذلك. هذا التماس من فهم النصوص. فالقصد أنهم يقولون عرفي، لكن منهم من يقدر العرف بقدر كما هو رأي الجمهور، ومنهم من لا يقدر العرف بقدر، وهو الطريقة التي رجحها الإمام ابن تيمية رحمه الله، فلم يجعل تقديرا للعرف، ويرى رحمه الله أن أحوال السفر تختلف. ففرق بين، حتى هو يفرق رحمه الله بين من يذهب على البريد بالخيل السريعة ويعود في وقت وجيز، يقول فربما قطع مسافة طويلة ورجع بوقت سريع ولا يسمى مسافر، يقول بخلاف من يأخذ زادا وراحلة فربما قطع مسافة دون هذه المسافة ويسمى إيش؟ ويسمى مسافرا. فاعتبر الإمام التيمي هذه الآثار في العرف، ومن هنا رأى عدم تحديد العرف. فإذا فيما يظهر لي أن الفرق بين طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية ومن يقلده من العلماء، وهي طريقة موجودة قبل الإمام التيمية، أنهم يقولون بالعرف ولكنهم إيش؟ لا يقدرونه، والآخرون يقولون بالعرف ولكنهم يقدرونه، والتقدير يلتمسون في تقدير الشارع. مثل ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام 19 ليلة في تبوك، فإذا أقمنا 19 ليلة أتممنا، وإذا زدنا قصرنا، وإن زدنا أتممنا. لأنه في التحقيق ضبط العرف بالطراد قد يتعذر على كثير من الناس، وهذا الذي جعل الجماهير من الفقهاء يقدرونه. ولذلك الآن أصبح الذين يأخذون بطريقة الإمام ابن تيمية يتعذر عليهم ضبط ذلك، وربما يختلفون. هذا ليس غريبا، هذا ليس غريبا، لأن العرف ليس قدر من الزمان أو من النظر العقلي، ينقطع النظر العقلي ويتفق العقلاء على أن العرف انتهى إلى هذا. هذه مسألة لا بد أن يصيب شيء من اختلاف الناس والإرادات الناس والطبائع الناس أثر أيضا. تجد بعض الناس الذي عنده ميل للاحتياط والورع يعني تتحرك هذه المعاني في نفسه كثيرا، ربما يقصر المدة ويقول ما زاد عن كذا فإنه يتم فيه. وتجد بعض الناس الذي قد يكون عنده ميل إلى معنى مقابل، أو ليس بالضرورة أنه مقابل وإنما معنى مختلف من وجه آخر، أو فهم من كلام العلماء فهما واسعا، وهذا هو المشكل في الموضوع. لأن بعض الباحثين المعاصرين فهموا من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله أن من يقيم ما دام أنه انتقل من محل إقامته وينوي الرجوع إليها وقدر ذلك بوقت، فإنه في سائر هذا الوقت يكون إيش؟ يكون ماذا؟ يكون مسافرا. وهذا ليس بصحيح، وليس هو مراد الإمام ابن تيمية فيما يظهر، وليس في كلامه التصريح بهذا. لأن الإنسان قد يأتي إلى مدينة من المدن مثلا وينوي البقاء فيها إلى يتقاعد، كما في نظم الوظائف، ويقول هذه مدينتي إلى التقاعد مثلا، وبعد التقاعد أرحل إلى الأصل أو المدينة التي خرج، والقرية ربما تكون قرية صغيرة التي خرج منها. فهل نقول إنه إلى سن 60 سنة مثلا أو 40 سنة أو ما إلى ذلك من العمل يعني يبقى في كل هذه المدة؟ إنسان مثلا ذهب للدراسة في أحد الدول خارج وطنه أو خارج بلده وسيقيم هناك، يعرف أن مدة الدراسة تحتاج إلى 10 سنين أو أكثر من ذلك، في كل هذه 10 سنين يفطر في رمضان ويقصر؟ لا، هذه إقامة. ومن قال إن الإقامة معناها أن الإنسان يبقى في المكان لأن يموت؟ هذا ما قاله أحد. الإقامة قضية بشرية، والبشر لا يفهمون الإقامة على هذا. ومن الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعراب وكان يخبرهم بما يجب من أصول الإسلام، وأجلها بعد الشهادتين الصلاة ومواقيت الصلاة. والأعراب كانوا أهل إقامة باعتبار تقلب أحوالهم، وإن كان يطرأ لهم السفر كما يطرأ لغيرهم، بل يطرأ لهم السفر أكثر من غيرهم. لكن المقصود أن أعراب المسلمين في كل تاريخ المسلمين إلى يوم الناس هذا، تعرفون الأصل في نظام الأعراب والبادية أنهم يتتبعون إيش؟ الخصب، أليس كذلك؟ فيقيمون بهذه الأرض ما شاء الله، قد يقيمون سنة قد يقيمون أكثر بحسب الأمطار وبحسب الأحوال الفاضلة لهم، ويتحولون وقد لا يتحولون سنتين لأسباب ويتحولون بعد ذلك. فلو قيل إن عدم القصد للإقامة مطلقا، هذا هو المقصود، يعني الأعراب في كل الأحوال ما يقصدون أرضا ويقولون ندوم فيها مطلقا، لو قيل إن التنقل أو عدم قصد الإقامة مطلقا يعني أن الإنسان يكون في سفر، للزم من ذلك أن أعراب المسلمين في سائر عصورهم لا يزالون في إيش؟ لا يزالون في سفر. وهذا المعنى لا يصح، وهذا المعنى كما تعلم لا يصح. قد يكون للأعراب حالة من السفر كأهل الاستيطان أو كأهل الضعن، هذا موجود، بل هم أولى بالسفر من غيرهم، هذا ما في إشكال. لكن المقصود أن الإقامة إذا طالت فإن العرف يستقر على أنها إقامة، فإن العرف يستقر على أنها إقامة. مثل من يأتي للعمل مثلا من بلد إلى بلد وينوي البقاء في البلد هذا سنين، ما شاء الله له من طلب الرزق والعلم وغير ذلك، هذا يعتبر مقيم. لكن إنسان جاء لمدة أيام لحضور مناسبة أو لقضاء عمل عارض أو شغل عارض أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي يحتمل النظر فيه، وأنه لو زاد عن 4 أيام على طريقة الإمام ابن تيمية رحمه الله فإن هذا يزيد. وهذا اللي حصل لبعض الصحابة مثل ابن عمر، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وهذا ما جرى. نعم. قال: وكذلك أوقات الاستحباب، فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة، فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، ويستحبون تأخير العشاء ما لم يشق. نعم، الأصل أنهم يستحبون الصلاة في أول الوقت لأن دلائل الشريعة العامة تدل على ذلك باعتبار أن هذا من المسارعة والمسابقة في الخيرات. وبعض الناظرين من وجه أصولي يقولون هذا عبرة للذمة وما إلى ذلك، وإن كان مسألة براءة الذمة قد يكون الأمر في نظر، لأنه لو فرض أنه أدركه الموت في وقت الصلاة وهو لا يزال في وقت اختيارها فما فرط، لأن هذا توسعة الشارع لما جعل الصلاة بين هذين الزمنين، فما في هذا إشكال، ما في هذا إشكال، لكن هو من باب المسارعة على الخيرات والمسابقة، إلا ما جاءت السنة بأن الفاضل فيه التأخير الظهر في شدة الحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، وثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وكذلك العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بين أن السنة التأخير لها تأخيرا معقولا لا يوصل ذلك إلى وقت الاضطرار وهو ما بعد نصف الليل، ولا يوصل ذلك إلى أن يكون الإنسان يؤديها وهو على نعاس أو فيه ضعف أو قد قارب النوم أو ما إلى ذلك. والنبي إنما فعل ذلك في بعض الأحوال وتأخر عن الصحابة في بعض الأحوال، والأصل في هذا كما تقصد السنة من هذا الوجه، وتأخير العشاء على هذه الصفة سنة، فإن ثمة سنة أخرى لا بد من اعتبارها معها، وهي سنة مراعاة المصلحة العامة، ويقصد بالمصلحة العامة مصلحة جماعة المسجد أو الذين يصلون أو مصلحة التوقيت العام للبلد، فاعتبار المصالح العامة هذا معنى مطلوب حتى ينتظم أمر الناس، لأنه لو ترك ذلك لشق على كثير من الناس هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر مع أنه كان يطيل الصلاة في إذا صلى وحده، لكنه أمر إذا صلى الإمام بمن خلفه أن يوجز، فهذا المعنى كما يقال من جهة إجاز الصلاة يقال من جهة مراعاة الوقت، أيكم أما الناس كما في الصحيفة ليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. كذلك الانتظام على أوقات تعرف عليها الناس وهي في أوقات الصلوات هذا هو الأولى والأحرى، لكن الإنسان قد تعرض له أحوال إما في سفر أو في موارد من الأحوال الخاصة التي يمكنه أن يؤخر الصلاة فيها في جماعة معه أو ما إلى ذلك، فإذا كان هذا مناسبا لسائرهم صار هذا من جهة كونه حالا عارضة لا ينافي مصلحة للجماعة أو لأهل المسجد، هذا لا بأس به، وهو نوع من أخذ والإحياء لسنة مأثورة عن النبي بل فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها، وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب، فأبو حنيفة يستحب التأخير إلا في المغرب، والشافعي يستحب التقديم. حنيفة يستحب التأخير حتى في الفجر، ويذكرون في هذا حديث رافع بن خديج الذي جاء في السنة نسر بالفجر فإنه أعظم للأجر، هو عند الترمذي وغيره، ومن أهل العلم يتكلم في صحته، ومن يصححه أو يقبله من المخالفين لطريقة الأحناف يجيبون عنه بأن المقصود بالإسفار هو تحقيق وقتها، ومنهم من يقول إن المقصود بالإسفار الإسفار من جهة الخروج منها بالسلام، ويجعلون الحديث ضمن معنى تشريع إطالة إيش؟ إطالة القراءة، وتعلم أن الفجر يشرع فيها إطالة القراءة، فيجعلون الحديث مضمن لهذا المعنى أو مضمنا لهذا المعنى، وهو المقصود بقول أسفر بالفجر، وليس المقصود أنها تؤخر عن أول وقتها إلى قبيل الشمس، لكن المشهور في مذهب الإمام أبي حنيفة هو تأخير الفجر خلافا لجمهور العلماء، هو الصحيح أعني قول الجمهور هو الأظهر والأرجح، لأن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبادر بصلاة الفجر، وقالت عائشة كما في الصحيح وغيره كان نساء المسلمات يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب متلفعات بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلس. فكان يصلي عليه الصلاة والسلام يصلي في أول وقت الفجر، وهذا هو المشروع، أن الفجر تصلى في أول وقتها بعد تحقق الفجر، بعد تحقق الفجر. حديث عائشة ليس في الفجر، نعم هو في العشاء، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها بعد تحقق الفجر. ولهذا الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة أنه صلاها في أول الوقت بعدما تبين له أول الصبح، لكن في عامة أمره عليه الصلاة والسلام يصليها بعد السنة وبعدما يستقر الفجر شيئا، لكنه قبل الإسفار، لكنه قبل الإسفار. أما حديث عائشة الذي أشرت إليه الصحيح فهو في العشاء. نعم. والشافعي يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على أحد القولين، وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين، أي مجتمعين أي أهل المسجد وأهل الصلاة. نعم. وحديث أبي ذر رضي الله عنه الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإبراد وكانوا مجتمعين. نعم. نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وغدا إن شاء الله نواصل هذه المجالس، ويكون يوم غد هو نهاية هذا الأسبوع، ونستأنف إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن غدا إن شاء الله في مجلس بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54-95-779. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.